لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. دين أقيم على قواعد مكينة راسخة، أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ليقوم البناء العظيم الذي بني على عمد. ولذلك كانت عبادات الإسلام التي ترسخ لهذه الألوهية العظيمة في القلوب من صلوات خمس وصلوات نوافل وصيام شهر في السنة وتأدية زكاة المال، وكذلك الحج، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. الأركان الخمسة والعمود الوتد، عمود الفسطاط هو كلمة التوحيد الذي بني على أساسها الإسلام وأقيم على الدعامات الأربعة التي هي تحمل البناء العظيم. ويبقى دين الإسلام أشمل من كونه أركانا خمسة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم الحنيفية السمحة. والسماحة في الإسلام موجودة، والتيسير في الإسلام في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي الأخلاق. ولذلك كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يمثل النموذج الأعلى في تاريخ البشرية لتعليم الناس الأخلاق، لتعليم الناس الأخلاق والسماحة. وإنك لعلى خلق عظيم. اسمعوا إلى آيات القرآن التي تتحدث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم، رحمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى أفاض بها على نبيكم صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك قال له ليؤدي شكر نعمة الله عليه أن رحمه فجعله يلين لأصحابه. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. هذا الكلام لا يقال لي ولا لك، بل يقال للمصطفى عليه الصلاة والسلام. فمن باب أولى يقال للتراب ابن التراب من أمثالنا إن كان يقال للمصطفى عليه الصلاة والسلام وهو أكمل البشر. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم. سبحان الله. ففي موقف عظيم، موقف لما عصى فيه الأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كاد يقتل المصطفى عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، ومع ذلك يقول له في سورة آل عمران التي تتحدث عما دار في غزوة أحد: فاعف عنهم. ليس هذا فقط، واستغفر لهم. ليس هذا فقط، وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. سبحان الله. فبما رحمة من الله لنت لهم. ويقول له سبحانه: خذ العفو. ويعلمنا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو. أتدري ما معنى كلمة العفو؟ العفو ما عفى الناس عنه من أخلاقهم. لا تنتظر من الناس الكمال. أنت تنتظر مني الكمال لن تجده، وأنا أنتظر منك الكمال في المعاملة لن أجده. فربنا ييسر علينا ويجعل نفوسنا سمحة، سماحة نفس. خذ العفو. العفو الزيادة، العفو الفضل، العفو ما عفى الناس عنه من أخلاقهم. إذا عامل الناس على قدر ما يمكن للناس أن يعاملوك به، ولكن أنت تملك نفسك. فاسعى إلى أن تكون مثالا عاليا في الخلق. تأسى بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. اجعله نموذجا لك، اجعله أسوة، واجعله قدوة. تعالوا لنرى قدوتنا صلى الله عليه وسلم في باب السماحة. والسماحة هي خلق عظيم، كما قال القائل: يغطى بالسماحة كل عيب. وكم عيب يغطيه السخاء، لكن ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء. لا ترجو السماحة من بخيل الذي يكون خلقه فيه السماحة وتنتظر السماحة منه من كان جوادا بطبعه. من لم يكن بخيلا، وإنما الجواد بطبعه، أو من تعلم الجود سعى إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فاسعى لكي تتعلم، واسعى لكي تتحلم، واسعى لكي تكون نفسك سمحة. انظر إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام في تصرفاته مع الناس، كيف كان يعامله الكفار، لدرجة أن الله قد أوضح الحالة النفسية التي كان يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدرك، يضيق صدر المصطفى المنشرح، صدر المصطفى المنشرح الذي قال الله في حقه: ألم نشرح لك صدرك. كان يضيق صدره. الرجل الصادق يتهم بالكذب، الرجل الأمين يتهم بالخيانة. وخيانة من؟ خيانة رب العالمين، يتهم بأنه افترى على الله كذبا، افترى القرآن الكريم. تكذيب للمصطفى عليه الصلاة والسلام. تصور حينما تكون أنت أصدق الناس، أنت تكون أصدق الناس وأعظم الناس أمانة وتتهم في هذا، بل لم يتهموه في عرضه هو فقط، بل اتهموه في عرض زوجه. واخترع المنافقون تهمة أرادوا إلصاقها بعرض المصطفى صلى الله عليه وسلم، واتهموا السيدة الصديقة بنت الصديق عائشة، وكان الغرض ضرب المصطفى عليه الصلاة والسلام وأبا بكر الصديق معا في عرض النبي وعرض الصديق. بنته: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم أذكر لكم. فأنتم تعلمون سماحة خلق المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن سأذكر لكم خلق تلميذ من تلامذة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لتعرفوا عظمة نبيكم صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق نيل من عرضه، وقيل في ابنته ما قيل، ومع ذلك ماذا فعل أبو بكر الصديق؟ كان ينفق على رجل من الأصحاب اسمه مصطح بن أثاث. مصطح هذا كان ممن اغتر بما قاله المنافقون وتكلم في السيدة عائشة، أعان على ترويج الشائعة، وكان ممن أقيم عليه حد القذف. فالذي حدث أن هذا الرجل كان مسكينا فقيرا من المهاجرين، وكان ينفق عليه الصديق أبو بكر. تصور نفسك مكان الصديق أبو بكر ينفق على مصطح وعلى أسرته. فحينما حدثت الحادثة، والاتهام ليس في أسماء، لا، في عائشة زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام، يعني الغرض هدم الدين. لو كانت التهمة موجهة لأسماء لهانت، مع أنها كبيرة كبيرة، ولكنها بالنسبة لعرض المصطفى عليه الصلاة والسلام كان قصد المجرم الأثيم عبد الله بن أبي بن سلول هدم النبوة، ضرب النبي في مقتل، والعياذ بالله. ولذلك غضب أبو بكر ليس لعرضه فقط، بل خوفا على الإسلام، فأقسم ألا يعطي مصطح بعد ذلك شيئا. يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنا أحسن إليك وأنت تفعل هذا في عرضي وعرض النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الله يقول: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة. بتحلف على إيه يا أبي بكر؟ تحلف على إيه؟ تحلف على منع خير. اسمع إلى كلام القرآن الكريم في سورة النور الذي نزل ليبدد الظلمات، النور الذي نزل من عند الله ليبدد الظلمات. فيقول في سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ده مسكين ومهاجر لن تنسى حسنته الكبرى في مقابل هذا الأمر الذي وقع فيه اغترارا، لم يكن منافقا، وإنما وقع اغترارا بما لاكه لسان المجرم الأثيم. معنى ذلك أن الرجل العظيم من الممكن أن يقع في الخطأ كما وقع مصطح وهو مهاجر من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. فقال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ليس هذا فقط، وليعفوا وليصفحوا. ثم يقول الكلام موجه للصديق: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يقول الصديق: بلى يا ربي، أحب أن تغفر لي. ويعفو ويصفح الصديق. من منا لا يريد أن يمتثل لخلق الصديق ويسامح بعضنا بعضا فيما فعله غيرنا بنا؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام فعلوا به ما فعلوا، وحينما تمكن من رقابهم، تصوروا لو تمكن مسلم من أعدائه المسلمين، لا أقول الكفار، ماذا يفعل؟ لو تمكن مسلم من أعدائه من المسلمين بعد أن حاربهم، قامت حرب بينه وبينهم، ثم تمكن من رقابهم، ماذا يفعل فيهم؟ التاريخ يشهد. ماذا كان يفعل من ينتسبون إلى الإسلام بعضهم في بعض حينما كانوا يتمكنون؟ لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام لما تمكن قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، صلى الله عليه وسلم. عفى عنهم جميعا صلى الله عليه وسلم. وكان لو أراد أن يقيم مجزرة في مكة لفعل، ولكنه ما فعل، بل قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حينما حدث له ما حدث في حادثة ثقيف، حينما ذهب إلى الطائف ورد ردا منكرا وعومل معاملة سيئة صلى الله عليه وسلم، ولفظته الأرض حينئذ، ورجع صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة صلى الله عليه وآله وسلم خالي الوفاض، لم يؤمن أحد من أهل الطائف ولا من ثقيف، وردوه ردا منكرا، وهو رحمة الله المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجاءه ملك الجبال مع جبريل، وجبريل يقول له: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ملك الجبال ينزل، ملك الجبال: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. جبلين والموضوع ينتهي، تنتهي كله، ينتهي كل شيء. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأقول لك: ضع نفسك مكان المصطفى، ولم يكن أعداؤك كفارا، لا، أعداؤك مسلمين، وجاءك ملك الجبال، يعني أنت لو سمحت لي، أذنت لملك الجبال المفوض من قبل رب العالمين بتنفيذ أمرك، معنى ذلك أنك لن تحاسب على هذه الدماء، لن تحاسب على هذه الدماء، وإنما الأمر أمر ربي سبحانه وتعالى. وقيل لك: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. ماذا ستفعل؟ ضع نفسك وبين الجبلين مجموعة ممن بينك وبينهم مشاكل مادية أو مشاكل نفسية أو مشاكل دعوية أو شيء من هذا القبيل. الرسول يقول لا، لأنه يرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده. أين أنتم يا أهل السنة، يا من تتمسكون بالسنة من أخلاق المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ أليس هذا من السنة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ويوحد. انظروا الى سماحه النبي صلى الله عليه وسلم مع العدو مع الكفار، وهو الذي جاء بعقيده يقول فيها رب العالمين: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ويقول: لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ويقول: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض لن يمكن الله الا اصحاب صفات معينه محدده. ولا ينصرن الله من ينصر، والله لا ينصرن، اللام الموطئه للقسم، والله لا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكناهم في الارض ماذا سيفعلون؟ لو مكنوا سيقدمون نموذجا يرضى الله عز وجل عنه. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. ادرس هذه الايه لتعرف متى يمكن الله لجيل من الاجيال ومتى يحجب الله اجيالا متعدده من التمكين لدينهم في الارض، مع انه الدين الحق ولكن حمله الدين لا يستحقون التمكين. ثم انظر اليه سبحانه وتعالى وهو يقول في التعامل مع اصحاب الديانات الاخرى من المحرفه والديانات المبدله، انظر الى العظمه: قل يا اهل الكتاب تعالوا تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. تعالوا نتفق على كلمة، كلمة المفروض ألا يختلف عليها أي إنسان ينشد الحق. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله. من خلقني وخلقك؟ الله. من رزقني ورزقك؟ الله. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. لا نعبد محمد ولا نعبد المسيح، لا نعبد موسى ولا نعبد ابراهيم. لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فان تولوا ورفضوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون، نحن اسلمنا وجهنا لله سبحانه وتعالى. ثم يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. انظر إلى قمة السماحة، أن تبروهم، بر لكفار، أن تبروهم وتقسطوا إليهم بالعدل، إن الله يحب المقسطين. طيب عمن تنهانا يا ربنا؟ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، قاتلوكم في الدين، لم يقاتلوكم في الدنيا من أجل الدنيا، لم يقاتلك من أجل أرض أو دم، لا، قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. الموالاة لا تكون إلا لمؤمنين، لكن البر شيء والموالاة شيء آخر. فرق بين هذه المصطلحات الدقيقة القرآنية. أن تولوهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، الولاية من أجل الدين. إذا معنى ذلك أيها الإخوة الكرام أن الإسلام يقدم أعظم النموذج في السماحة، حنيفية سمحة. هذا في باب الاعتقاد والحديث مع المخالف في الاعتقاد والمخالف في الدين والمبطل الذي على باطل. أما في داخل الإسلام، في داخل أمة الإسلام، المجتمع الإسلامي، لا حدث ولا حرج. العبادة كلها لا حرج فيها، ما جعل عليكم في الدين من حرج. إن هذا الدين يسر، دين ميسر، ونيسرك لليسرى، كل شيء ميسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين يختار أيسرهما ما لم يكن أحدهما إثما. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويقول: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ويقول ما كان الرفق في ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع الرفق من شيء إلا شان. كل ذلك يعلمنا إياه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان يطبق ذلك عمليا. رجل يدخل المسجد ليبول، أعرابي بيبول في المسجد، بعد أن حفظنا هذا الحديث وحفظناه للناس ودرسناه، لو رأيتم إنسانا ممن هذا شأنه دخل المسجد وأراد أن يفعل هذا، بالله عليكم ماذا ستفعلون معه؟ لن تزلموه عن بولتي، وإنما سيخرج من عندكم على مشرحة زنهم. لو دخل أي إنسان من هؤلاء المسجد وأراد أن يبول في المسجد فسيقتل، سيقوم عليه الناس بالضرب. يدخل بعض الناس ويكون الواحد منهم جاهلا بشيء فيعنف تعنيفا في بيت الله يجعله يطلق ساقيه للريح. نحن ما تعلمنا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سماحة الإسلام إلا الكلام، وهذا أمر ينبغي أن نقف حياله وأن نجليه وأن نوضحه وأن ندقق فيه وأن نقارن أقوالنا وأفعالنا وتصرفاتنا بأقوال وتصرفات وأفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن سماحة الإسلام ويسر الإسلام، الكلام يطول، ولقد تحدث علماء أصول الفقه عن قاعدة رفع الحرج وعن التيسير في دين الله، فشمل ذلك كل أبواب الإسلام. كل أبواب الإسلام تقوم على التيسير، قاعدة التيسير ورفع الحرج. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. يريد الله والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قاعدة التخفيف والتيسير في كل شؤون الدين، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، وفي المعاملات. اسمع، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا يكون عنده سماحة نفس. رحم الله الجزاء، رحم الله. تريدون رحمة الله؟ المجتمعات الآن في حاجة إلى رحمة الله، مجتمعات المسلمين في حاجة إلى رحمة الله. نقول لكم الأسباب التي تؤدي إلى وجود الرحمة بيننا. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، لما يبيع يكون في سماحة، لا يحتكر، لا يرفع الأسعار، لا يكون هدفه مص دم المشتري، وإنما سمح بسماحة، سماحة نفس. خففوا على الناس يخفف الله عنكم. المشتري سمحا إذا اشترى، لما تيجي تشتري، أحيانا الواحد منا ينظر لبائع يبيع بعض الأشياء ويأخذ معه بفصله، يا عم ده الراجل اللي بيبيع الحاجات دي ليمون ولا شيء على العربية، لو كان كل ما يبيع أخذه مجانا لن يعود لأولاده آخر اليوم إلا بقوتهم فقط. حتى لما تيجي تنظر للراجل اللي بيبيع شوية ليمون ولا حاجة هتفاصل فيه وتعصر في دمه في الحر. ولذلك كان بعض آبائنا يقول لنا كلمة، يقول لك في البيع والشراء الحسنة المستخبية، الحسنة المستخبية في البيع والشراء. ممكن تأتي على امرأة تبيع جبنة مثلا، ولا بتبيع كذا، ولا بتبيع فجل، ولا يا أخي الحسنة المستخبية هنا ما تفصلش، بتفصل في ايه؟ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. في القضاء ما فعنا سمحا إذا اقتضى؟ لك عندي مال أو لي عندك مال، ووجدتك، القرآن يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. انتظر عليه حينما ييسر الله عز وجل عليه، ما تحبسوش. معك إيصال أمانة ولا معك شيك وشايف الرجل واقع، ترفع عليه سيف القضاء وتحبسه. طب يعمل إيه؟ يروح يبيع لحمه، يبيع أولاده في السوق؟ أين الإسلام؟ أين الأخلاق؟ أين السماحة؟ يأتيك بعض الناس متورط في هذا الأمر، ماذا يفعل؟ مشكلة كبيرة. سمحا إذا اقتضى، صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لكي يأخذ مالا له عند واحد، فقالوا لو ليس موجودا. فخرج الطفل الصغير، الحديث في مسلم، خرج الطفل الصغير قال إن أبي قد دخل أريكة أمي، استخبى منك. فقال يا فلان لقد عرفت أين أنت، أخرج وخرج. خرج فقال له لماذا لم تخرج؟ قال أخشى أن أحدثك فأكذب عليك، خايف أكلمك أكذب أو أعدك فأخلف. قال لما؟ قال أنا معسر. قال آه الله، قال آه الله، كرر عليه 3 مرات. ثم قال يا أخي هات الصحيفة التي معك، إذا جاءك وقت تستطيع فيه أن تسدد فسدد، وإلا فأنت في حل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمن أعصر إنسانا معسرا، من أنظر معسرا أو تصدق عليه جعله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. هل أنتم مؤمنون بهذا الكلام؟ فأين السماحة إذن؟ إن كنا نؤمن بهذا الكلام فأين السماحة إذن؟ أين تنفيذ هذا الكلام في الواقع العملي؟ من منا له عند الآخرين مال ووجد هذا الإنسان معسرا فتصدق عليه، تصدق عليه، تنذر تنظر فنظرة إلى ميسرة. هذا هو الدرجة الأولى. الدرجة الأعلى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما بعدها على طول آخر آية نزلت في القرآن الكريم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. السماحة ليست في المال فقط، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقترض، سمحا في العفو عند المقدرة. ظلمني إنسان، اعفو عنه يا أخي، سامح إخوانك، من تكلم في عرضك سامحه، فإن الله سبحانه وتعالى يسامح من سامح. انظروا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رجل، هذا الرجل في من كان قبلنا لم يكن له حسنة قط، إلا أنه كان يتاجر مع الناس وكانت له أموال عند الناس، له أموال عند الناس. فقال كان يقول لفتياني أو لغلماني تجاوزوا عنهم لعل الله أن يتجاوز عنهم، فلما بعثه تجاوز سبحانه وتعالى، لم يعمل خيرا قط، غير أنه كان حيث داين الناس ييسر على الناس ويتجاوز عن المعسرين. فتجاوز الله أحق بالتجاوز منا، فتجاوز الله عنا. من منا ليس في حاجة إلى تجاوز الله عز وجل عنه؟ تجاوزوا عن أفعال الناس وعن ذنوب الناس، وخذوا العفو وأمروا بالعرف وأعرضوا عن الجاهلين. ولا تقولوا سنعامل الناس بأخلاقهم، لا تعامل الناس بما يعاملونك به. البعض يقول لك والله لا عاملك إلا بمعاملتك، غلط. تحضرنا قصة سريعة قبل أن نختم، قصة سريعة كده مهمة. رجل حكيم كان يجلس على شاطئ نهر من الأنهار، فوجد قطا وقع في النهر وكاد يغرق، هيغرق. فمد يده إليه فخربشه القط، يريد أن ينقذه فخربشه، فالرجل صرخ. ثم بعد ذلك عاطفته مد يده لكي ينقذ القط فخمشه، خربشه مرة ثانية، والقط مشرف على الغرق، كلما أراد أن يمسكه خمشه فبيعور إيه هنا عوره. فالرجل الألم شديد ورجل كبير، فنظر إليه شخص كان يجلس على النهر وقال لو لم تتعلم من الأولى ولا الثانية، مددت إليه يدك في الثالثة يا عم اتعلم، مرة والثانية ثالث مرة هيقعد يقطع في إيديك. لم يلتفت إليه وأصر على إنقاذ القط. فلما أن أنقذ القط مر على هذا وقال له يا بني من طبع القط الخمش، ومن طبع النصح والسماحة وأداء المعروف، فعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ولا تعاملهم بمعاملتهم لك. تعملش الناس كلمة. هذه الكلمة كلمة قبيحة. لما البعض يقول لك مثلا على سبيل المثال يقول لك في مسألة الإحسان ربنا يقولها الجزاء والإحسان إيه، يقول لك اتق شر من أحسنت إليه. لا يا عم مات، ولذلك اتق شر من أحسنت إليه فمش هتحسن إلى الناس. لا، رب العالمين يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وإن لم يجازك الناس إحسانك بإحسان فسيجازيك رب الناس بالإحسان. ألم تعلموا أن الإحسان هو أعلى درجات الإيمان؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. لا يكن غرضك رد الناس، هذا من باب الربا، من باب الربا أن أنا أعطيك شيئا وأريد أن تعطيني إياه، أحسن إليك لكي تحسن إلي. لا، أحسن من أجل الله، اعط من أجل الله، انصح من أجل الله، حتى وإن قابل الناس معروفك بالإساءة فإن رب الناس لن يضيع معروفك ولن يضيع إحسانك. أقول لكم كلمة وأرجو أن تتعاملوا بها إن شاء الله تعالى، ولا أقول رياء، وإنما والله أقولها من أجل أن يحتذي البعض بما أقول. أنا أشهد الله ثم أشهد إخواني، أي إنسان أخطأ في حق اليوم أو بالأمس أو غدا أنا مسامحه بدون أن يأتي إلي ويقول لي أنا اغتبتك، أنا أسأت إليك، أنا فعلت فيك كذا وكذا وكذا. أشهد الله ثم أشهدكم أنه في حل، أي إنسان سبني أو شتمني أو قال عني أي شيء، وأعلم أنني أشتم كثيرا، ولكن بفضل الله عز وجل أسامح، ومن قال في حقي شيئا هو في حل إن شاء الله، ولا أريد منه أن يأتي لكي يستحل مني، لا، بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وأسأل الله له التوبة. أقول هذا ليس رياء، وإنما أقوله من باب الرجل الذي كان يستيقظ كل يوم فيقول أتصدق على فلان أو أتصدق على علان أو أفعل كذا حتى يحتذي الناس بقوله أو بفعله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا واقفين عند حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين، وارفع ربنا رايتنا، وارفع ديننا، ووفق ولاة أمورنا إلى تحكيم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.